الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مدينة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوة الإيمان والإسلام فما زال حديثنا موصولا عن الصلاة على الميت وقد وقفنا عند ما تنعقد به الجماعة على الميت وأن أقل ذلك أقل ما ينبغي أن يصف به على الميت صفوفا ثلاثة. ثم ذكرنا أن الأحق بالصلاة على الميت الوالي أو الحاكم أو من يقوم مقامه أو ينوب منابه، هؤلاء أولى بالصلاة على الميت من أهله. كذلك أيضا إذا فقد الحاكم أو نائبه فإنه ينبغي أن يصلي على الميت، أحق الناس بالصلاة مع الناس، يعني أقرأ الناس لكتاب الله كما في الترتيب العالي في الصلاة العادية التي ليست بجنازة. كذلك أيضا إذا اجتمعت جنائز عديدة أو متعددة فيها رجال ونساء يصلي عليها الإمام صلاة واحدة يجوز له ذلك، نواجمع لو مثلا حصل لا قدر الله بسبب حادثة طاعون أي شيء يؤدي إلى كثرة الموتى، فإذا اجتمع أكثر من ميت ذكر وأنثى فإن الإمام يصح له أن يجمع جميع الموتى في صلاة واحدة بحيث يجعل الذكور حتى لو كانوا أطفالا صغارا يجعلهم مما يلي الإمام قدام الإمام ويأتي بعدهم بالنساء مما يلي القبلة، يعني لم يغتب النساء مع الرجال عند كثرة الموتى الرجال قدام الإمام مباشرة وبعدهم نضع النساء سيان الرجال كانوا صغارا أو كبارا حتى لو كان غلاما صغيرا ولد يعني فإنه يوضع أمام الإمام وقبل النساء. ولكن هذا الأمر هو أيضا كما في الصلاة لو إحنا نعقد الجماعة وفيها غلام صغير وامرأة فإن الغلام يتقدم المرأة، لما نعقد الجماعة ثم يكون معنا واحدة ست وولد صغير فإنه الترتيب الصحيح للصفوف أن نجعل صف الأطفال أولا وبعده صف النساء. كذلك أيضا صلاة الجنازة لما يكون الأموات فيهم أطفال ونساء ورجال نفس الترتيب، لو كان رجال وأطفال ونساء نبدأ بالرجال قدام المصلي اللي هو إمام الصلاة يعني وبعده الأطفال وبعده النساء، لو ما فيش رجال خالص يبقى الأطفال الرجال يعني أقصد الذكور ثم النساء بعد ذلك، فالنساء يكونون أقرب للقبلة والرجال يكونون أمام الإمام نفسه. وفي هذا أحاديث كثيرة منها حديث نافع عن ابن عمر، نافع ماذا مولى عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وابن لها يقال له زيد وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن عاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك كيف يبدأ بالغلام طفل يعني وأم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها وامرأة عمر بن الخطاب توضع بعد الولد الصغير قال فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابي قتاده فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنه. ده الصواب. ام كلثوم هذه بنت علي وامراه عمر رضي الله تعالى عنه، وتزوجها عمر صغيره جدا. ولها قصه شهيره كلكم تعرفونها، لما ذهب عمر ينظر الى قدميها عندما ذهب خاطبا فرفع عن ساقيها، رفع الكساء عن ساقيها وكانت بنتا صغيره، وكان علي يقول لهم لا تصلح للنكاح لسه عيله صغيره يعني. فعمر رفع ثيابها فقالت له لولا انك امير المؤمنين لفقأت الذي في عينيك. ثم انجبت لعمر زيد وماتت هي وزيد، وصلى عليهم عبد الله بن عمر، صلى عليهم وكان معهم كمان جنائز كثيره جدا، 9 جنائز مره واحده، من ضمن هذه 9 ام كلثوم بنت علي ومعها ولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. في الحديث يقول الامام يومئذ سعيد بن العاص، معنى هذا الكلام ان الذي اما الناس هو ابن عمر، لكن باذن الامام اللي هو والي المدينه سعيد بن العاص، وكما سمعتم في اللقاء الماضي اما الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسين نعم، يقول اننا شاهد يموت الحسن بن علي، هذا قال ابو حامد، قال فرايت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم. الحسين اصلا طايق سعيد بن العاص دوت، كان والي عمينا وكان فيه شيء من التعسف معهم يعني، وكان بينه وبين الحسين والحسن مشاكل. لكن لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم جاء الحسين فقدم الوالي، مع انه بينه وبينه مشاكل، واخذ ياتي به من عنقه، جابه من رقبته كده وطعنه في عنقه وقال تقدم. فلولا انها سنه ما قدمتك ابدا، لولا ان السنه ان الذي يصلي على الميت امام البلد ما كنتش دخلك عليه اطلاقا، ما فيش بيننا وبينك عمار. فايضا في هذه المره سعيد بن عاص الامير، امير المدينه، وعبد الله بن عمر اقرب الناس للاموات، يعني هو اخو زيد هذا من ابيه، زيد بن عمر بن الخطاب، وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذه امراه ابيه. فاستاذن عبد الله بن عمر من سعيد بن عاص، فاذن له سعيد، فصلى عبد الله بن عمر على الجنازه على هذا الترتيب. والشاهد انه جعل الغلام الولد الصغير جعله من مال الامام، جعله الاول يعني في الصف، ولا بعده بالمراه اللي هي ام كلثوم. فذكر ذلك بعض الرواه، فسال عبد الله بن عباس وابا هريره والقدري ابو سعيد القدري وابا قتاده، فقالوا هذه السنه كده. كذلك عن عمار مولى الحارث بن نوفل، هو نفس القصه يعني، انه شهد جنازه ام كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الامام، ووضع فجعل الغلام مما يلي الامام، يعني قدام الامام مباشره، والمراه وضعت وراءه فصلى عليها. فانكرت ذلك، القائل هذا هو عمار، فانكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتاده وابو هريره، فسالتهم عن ذلك فقالوا هذه هي السنه، ترتيب صحيح يعني. فهذا جائز ان هو يجمع كل الاموات او كل المتوفين مره واحده ويصلي عليهم بهذا الترتيب، لو كانوا رجالا قدم الاحفظ لكتاب الله والاعمل الذي يعمل بالسنه واكبرهم مقاما يقدمه امام الامام، وياتي بعده بالاقل فالاقل فالاقل حتى يصل القبله. فان كانوا رجالا ونساء يقدم الرجال ثم جاء بعدهم بالنساء، فان كانوا صغارا اطفال رجال يعني ذكور ونساء قدم الذكور. هذا جائز، ويجوز ان يصلي على كل واحد على حده، روح مرجعهم كلهم ورا وجيب واحد واحد يصلي عليه، من هؤلاء الموتى الكفر يعني، فجمعهم جائز وتفريقهم جائز. وفي ذلك ايضا حديث شهداء احد، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه امر به فهي الى القبله، ثم كبر عليه 9، وضعوا امامه وكبر عليه 9 تكبيرات، واحنا سياتي ان نقول ان التكبيرات تجوز ان تكون 4 و5 و6 و7 و9 و9، ده اخر الوارد في التكبيرات على الجنازه، هذا كله جائز ما في حرج في ذلك. ثم جمع اليه الشهداء، كلما اتي بشهيد وضع الى حمزه، وجعل الحمد هذا ثابت بدأ به فصلى عليه واحدة ثم تركه في المنبر في القبلة، وكلما جاء من شهيد آخر يضم لحمدة ويصلي مع على حمدة معه. فهذه حجة في تفريق الجنائز المتكاثرة والصلاة عليها جنازة جنازة، كله جائز يعني. يقول فصلي عليه وعلى الشهداء معه حتى صلي عليه وعلى الشهداء 72 صلاة، صلى على حمزة بس 72 صلاة مع كل واحد شهداء أحد يحط مع حمزة. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. معنى هذا الكلام أن الأصل في الصلاة على الجنائز خارج المسجد، في مسجد المفروض يكون هناك مصلى خاص بالجنائز، مكان خاص بالصلاة على الجنائز خارج المسجد. لكن لو صلينا عليها داخل المسجد في مشكلة، مفيش مشكلة، جائز أيضا. لكن السنة أن يصلى عليها في مصلى خاص بالجنائز ملحق بالمسجد، مكان خاص بالجنائز. فإن لم يكن هذا وتعذر وصلي عليها في المسجد جاز ولا حرج في ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. أزواج النبي صلى الله أرسلوا، وسعد هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله يفتخر به، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع له أبويه ويقول فداك أبي وأمي. فأما مات سعد رضي الله تعالى عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يأتوا بسعد فيدخلونه المسجد ليصلي عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، دخلوا المسجد فوقف به على حجرهن يصلين عليه، يعني هو تم كل حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليهم الحجر ولا يخرجن إلى المسجد. فلما حدث هذا أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن بلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد عابوا ذلك، الناس كلموا قالوا طب ازاي هم يصلوا على علي في الجامع يعني، وقالوا هذه بدعة. بعض الناس أنكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهن على سعد بن أبي وقاص داخل المسجد، وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرتش قبل كده ما كانش بيدخلوا الجنازة المسجد، ده الناس تقول كده. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة سعد في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. هذا دليل وحجة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خبيرة بذلك، لأن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة تجوز، وإن كانت السنة والأكثر على أن الجنازة ينبغي أن يخصص لها موضع خارج المسجد مصلى يعني خاص بالجنازة، لكن أي الأمرين أو كلا الأمرين يجوز. كذلك أيضا عبد الله بن عمر، وهذا ما يدل أن الصلاة خارج المسجد أفضل، يجعل مثلا حجرة ملحقة بالمسجد خاصة بالجنائز أو مصلى واسع خاص بالجنائز خلاف مصلى الصلاة العادية. وهذا هو الذي كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي على الجنائز في مصلى خارج المسجد. وفي ذلك أحاديث منها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. هذا موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، يعني مش في المسجد، يعني كان هناك موضع مشهور خاص بالجنائز قريب من المسجد. وهذا الصحابة علمنا في المكان اللي كان فيه الرجم، فبيقول لك ان هو عند المكان بتاع صلاة الجنازة اللي عند المسجد مش في المسجد يعني، وهذا ما يدل ان صلاة الجنازة كان لها مكان مخصص مصلى اخر غير المسجد. كذلك ايضا ما رواه جابر رضي الله عنه قال عليه وسلم، صلوا عليه، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل في مكان خارج المسجد. فلما يقول جبنا هذا الرجل عندما غسلناه وحطناه في المكان الذي توضع فيه الجنائز عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. شاهد قوله حيث توضع الجنائز عند مقام إبراهيم، لكن مكان خارج المسجد، مصلى خاص بالجنائز. كذلك أيضا حديث محمد بن عبد الله بن جحش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. فهذا يدل على أن الأمرين سائغين، إن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في سهل بن بيضاء وأخيه، صلى عليهما داخل المسجد، لكن الأفضل والأكثر أن يصلى عليها في مكان آخر يخصص لها مصلى خارج المسجد، الله أعلم. كذلك أيضا في ذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فطف بهم وكبر أربعا، خرج إلى المصلى، المصلى هذا كان مكان آخر خلاف المسجد، ولو كان المسجد لقال دخل بهم المسجد فصلى، لكن لما قال خرج إلى المصلى دل على أنه مكان آخر خلاف المسجد. ولا تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، في فرق بين أن يذهب ذاهب فيصلي على الميت في قبره إذا فلت الصلاة عليه في المسجد، وبين أن نأخذ الجنازة في النعش ونضعها بين القبور ونصلي عليه، هناك فرق بين الأمرين. أما الأول فجائز أن يذهب الإمام أو الأمير بعد فوت الصلاة على الجنازة في المسجد، يذهب فيعلم بالقبر، يقول فين القبر بتاع فلان، يقول لهم روح واقف مناوي ومكبر أربع ونصلي عليه على الميت في قبره، هذا جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي ذكرنا أمرها في أول حديث الصلاة على الميت. لكن أن يصلى عليها بين القبور فهذا غير جائز، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. طبعا لما يأتي يصلي بقى الإمام على الجنازة أين يقف الإمام؟ يقف الإمام من وراء رأس الرجل، محادن رأس الرجل يعني، ومن وراء يقف عند وسطها، يبقى الراجل لما يصلي على عليه الإمام يقف عند رأسه محادن دماغه، ويقف من المرأة عند وسطها. وفي ذلك أحاديث من أحاديث غالب أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فقام عند رأسه، كان جنازة رجل يعني، وفي رواية عند رأس السرير يعني الخشب اللي عليها الميت، فلما رفع شاب الراجل أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك أبو حمزة، قيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها، على الرجل قام عند رأسه وعلى المرأة قام وسطها قدام وسطها يعني، وفي رواية فقام عند عجيزتها وهي بمعنى، وعليها نعش أخضر، عليها كساء. وفينا العلاء بن جابر العدوي فلما رأى اختلاف قيامه عند الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذا كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قمت؟ فقال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء وقال احفظوه. هذا الكلام إن الرجل يوقف عند رأسه في الجنازة على الإمام، ويقف المرأة عند وسطها، وهكذا فعل أنس بن مالك ناقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك أيضا حديث عمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وسطها، قام وسطها يعني محاذا لوسط هذه المرأة، ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل هذا جاهز، 4 5 6 7 8 9 يكفر ما شاء. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها فعل أداء والأولى التنويع، لو واحد عمل 4 كويس، عمل 5 كويس، 9 كويس، يداوم على حال نعم يجوز له ذلك، لكن الأولى أن هو ينوع، يعني يصلي مرة ب4 هذا الإمام يعني، لأنه هو ناس تتبعه، ومرة يصلي ب5 ومرة ب7 ومرة ب9 ينوع، لكن يجعل أكثر أمين 4، يجعل الغالب عليه 4، وينوع في الباقي يعني شيئا وشيئا، مرة كده ومرة كده، لكن يخلي الثابت 4 تكبيرات، لأن هذا الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكثر أو كان كثير أمره وغالب أمره وأكثر حاله على أنه يكبر على الجنازة 4 تكبيرات، وربما كبر 5، وربما كبر 6، وربما كبر 7، وربما كبر 9، هذا كله متاح، لكن الأولى هو كبر 4، ذلك كل الغالب من فعله يعني. وفي هذا حديث كثيرة من ما ذكرنا من أحاديث المرأة التي ماتت وكبر عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، حديث أنس وحديث أبي هريرة، وأحاديث كثيرة مر ذكرها ورد فيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عليها 4. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة في الأولى بأم القرآن مخففة، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة، فمعنى كلام أنهم 4 واحدة فيها قرآن، وبعد هذا يكبر 3 ويسلم، إذن هذا يدل على أن على أنه يرد أو يجوز أن يكبر عليها 4 تكبيرات فحسب. كذلك أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4، كان يكبر 4 تكبيرات. أما الخمس فهين الخمسة يعني، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده. يعني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 5 تكبيرات على الميت، فلا أتركها، أفعلها يعني، ولا حرج في ذلك. وأما 6 و7 ففيها بعض الآثار الموقوفة، لكنها في حكم المرفوع، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد منهم، فمنها على عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري، عشان كده أنا فوت عليه إنه بدري، فلهذا خصصته بتكبيرتين زيادة عن الباقين. قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك من الشام يكبرون على جنائزهم 5، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. يعني جعلوا بعض حد يعني إن كذا 4 5 7 6 في اتفاق. فقال أطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، حتى ما دام يعمل بقى الإمام يصلي 4 قول 4، يكبر 7 قول 7، يكبر 9 كبر 9، لا وقت ولا عدد، ملهاش وقت محدود ولا عدد محدود، حسب الحال، يطيل هنا يقصر هنا ما في مشكل، الأمر هذا يرجع للإمام وعلى المأموم أن يتبعه في كل ما يفعله. كذلك أيضا عن عبد الله بن عن عبد الخير قال: كان علي رضي الله تعالى عنه كبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. كان عنده مسألة يعني هذا الأمر مضبوط، وكان يصلي على عامة الناس 4 تكبيرات، فإذا كان ذلك الميت صحابي عام يعني من عوام الصحابة صلى عليه ب5 تكبيرات، فإن كان بدريا وهذه ميزة يصلي عليه ب6 تكبيرات، وهذا يدل الأمر كله جائز، المسألة يعني تنوع ما في أي خلاف في هذه المسألة ولا اضطراب، من شاء أن يصلي ب4 فليفعل، ب5 فليفعل، ب9 ولا إنكار في شيء من ذلك، فلا ينبغي لأحد أن ينكر على الإمام يقول: لما تصلي ب5 تكبيرات في الجنازة أو ب7 أو ب9، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده. والثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، كان يخص بمزيد اتمام يعني. واما التسع ففيه حديثان عن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه فكبر عليه تسع تكبيرات ومزيد حبه له. فهو واضح تلاقي الصحابه بيهتموا كل حبه لما يكون الرجل ذو قدر يعطوه اكثر، العام يعطوه اربعه والصحابي يعطوه خمسه والبدر يدوله سته واحيانا سبعه، ولان حمزه كان قريبا الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرا ما يحبه حبا جما اعطاه تسع تكبيرات، وهذا الامر جائز ما في مشكل ليس في هذا حرج. وهذه التكبيرات تفيد الميت، انها دعاء لي، التكبيرات هذه تفيد لانها تمتلئ بالدعاء ويدعو في كل هذه التكبيرات. فمعنى هذا انه حيزيد في الدعاء فيزيد في نفع الميت فهي مصلحه له. عن عبد الله بن عباس قال: ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزه امر به فهوئ للقبله ثم كبر عليه تسع تكبيرات، ويشرع له ان يرفع عليه في التكبيره الاولى في الجنازه لما يصلي اول ما يقول الله اكبر الاولى هذه يشرع له الرفع، وباقي التكبيرات خلاف في باقي التكبيرات خلاف. في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازه فرفع يديه الى في اول تكبيره، رفع يديه في اول تكبيره ووضع اليمنى على اليسرى. فهذه السنه الثابته اليقينيه الرفع في اول تكبيره، لكن باقي التكبيرات فيها نظر. وكذلك عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود يقول بس بعد كده ما يعملهاش ثاني. وفي هذا الحديث كلام لاهل العلم، وبعضهم ذهب الى جواز رفع اليد بعد التكبيره الاولى، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في الاولى فقط، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء ازيد من ذلك. لهذا فالذي يريد ان يقف على السنه فحسب وياخذ بالاثر ويريح نفسه ودماغه يفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عند ذلك، يرفع في الاولى وباقي التكبيرات لا يرفع فيها هذا. هذه السنه التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاولى اتباعها بلا تزيد عليها، هذا الاولى والاضمن. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد كما ذكرنا قديما في مجالس اخطاء المصلين ان كيفيه وضع اليد على الصدر هذه لها كيفيتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هو يضع يده بطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى والرسل والساعد كذا يعني، هذا جائز تبقى كفي له واخذ ثلاثه، واخذ جزء من اليد واخذ الرسل المفصل هذا واخذ حته من الساعد الذراع فيصنع هكذا ويشد بها على صدره يمسك بها صدره يعني، او يمسك كده يمسك رسله وجزءا من ساعده يعمل كده، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد بها على صدره. البعض يعمل كده هذا غير وارد، ايش هذا؟ مسك قلبه ليه؟ بيقول صدره مش قلبه، يقول قصد القلب، هم كان الاول بيعملوا كده لكن لما عرفوا ان القلب في اليسار مسكوا اليسار. لما امسك قلبك، وامسك قلبك ليه؟ انت خايف من حاجه؟ لما قال شد بها على صدرك، والصدر هو المكان ده ما فيش شمال ولا يمين فيه، ضع عليه هكذا. يا جماعه اللي بيحطها هنا يقول لك اصل القلب في اليسار، ما قالكش حطها على القلب، قال لك حطها على الصدر، وضعها على فرتك. والبعض يتسفل بها، والبعض ضعها على رقبتك. هيقنع نفسه وهو بيصلي، انت متضايق من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مالك مخنوق كده؟ تقول لك ايه السنه؟ دي مش سنه طبعا ولا حاجه، ده اختراع. انما السنه ان يشد بها على صدرك. صدره. واخد بالك؟ موضع من الانسان يعني. كذلك في الجنازه يفعل هذا، ما في فرق في وضع اليد في الجنازه على باقي الصلوات، كلها زي بعض، لان يعني كلها صلاه ما فيش اي فرق في مساله وضع اليد فيها اطلاقا يعني. وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. يضع يده اليمنى على ذراعه. سماها ذراعه لان هو كده وضعها على قلب ايده، حته من الايد وحته من الرسم وحته من الذراع. فسماه باسم الايه؟ باسم الاطول يعني، ها؟ الايد صغيره والرسل اصلا مش ما فيش حاجه، صغير واطول حاجه هنا ايه؟ الذراع. فلما كان يضع يده على جزء من يده ورزقه وذراعه وذراعه هو الأطول والأكبر والأوضح نسب لهذا، فقال على ذراعه أو تغليبا له يعني، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ونضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. هذه من سنن الأنبياء. بعض الناس بيكسر في الصلاة يروح ويبحث إلى جنبه كده كأنه بضبط واقف واقف في وقف حراسة ولا حاجة، وهذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، وإن كان مذهب بعض المالكية لكنه قطع على الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك رضي الله عنه الصحيح عنه وضع اليد على الصدر، الصحيح من مذهب مالك بن أنس إمام المدينة أنه كان يضع يده على صدره وهذا صحيح مذهبه، لكن أشاع بعض متأخري المذهب أن السدل هو السنة وأن السدل هو صحيح المذهب، وهذا خطأ رد عليه كبار العلماء المالكية المحققين منهم يعني. ونرى كثير من الناس في الصلاة العادية واقف كده حاطط يد جنبه، ما تعرفش ليه مكسل في الطمأنينة، بعضهم يصنعها كسلا والبعض يصنعها تمذهبا أنه مالكي المذهب ولا حاجة، وكلاهما ينبغي أن يعلم. زي واقف واقف كده نايم على نفسه متضايق، يعني طب دخل في ليه بقى تصلي؟ ما تصلي زي نفسك ما تصليش خالص، تصلي صح ما تصليش، ينبغي أن تلتزم بضابط الصلاة. كذلك أيضا عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره في الصلاة. ولا هناك حديث كثير في هذا الباب يعني نستغني عنها بما ذكرناه. ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة. لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف النبي صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ فتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذته بيده فسألته عملت إيه له؟ أيجهر في الجنازة؟ فقال ابن عباس إنما جهر لتعلموا أنها سنة وحق يعني القراءة، عرفوا أن هذا المكان فيه قراءة، وإنما جهر تعليما مش سنة مش اعتيادا، ولهذا نفع نهر على ذلك وأنكر عليه الصحابة والتابعون وقد وسألوا ماذا تصنع إيش هذا؟ فقال فعلت هذا أعطاك العلهم لتعلموا أنها سنة وحق، لكن هذه مش عادة ولا حاجة. فهم يعني المصلي هو عندما يقرأ عندما يكبر يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ولا يجهر فيهما لا إمام ولا مأموم، ولا يحتاج أحد بفعل ابن عباس فإنه تعليما لا تسننا. طبعا قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة، لكن الراجح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وقوله أقوى وذو حكمة وذو حجية أعظم هو أنه يقرأ في الجنازة الفاتحة وسورة. طبعا لم يرد فيها دعاء استفتاح، يعني هو يقول الله أكبر ويستعيد ويقرأ الفاتحة على طول، ما فيش دعاء استفتاح. والعجب كل العجب هذا من الأحناف، هذا الأحناف قالوا بعدم جواز القراءة في صلاة الجنازة أصلا، أنا في القراءة فيها فتحة ولا غير فتحة، ولكن تقرأ دعاء الاستفتاح. استفتح إيه؟ أنا ما قرأتش الفتحة أصلا، استفتح على إيه بقى؟ فسننوا ما لم يأتي به سنة، جعلوا الاستفتاح سنة، ولم يأتي به نص أصلا، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فجعلوه سنة، وتركوا الفاتحة والسورة وجاء فيها النص، قالوا بعدم جوازها، وهذا من عجائب هذا المذهب. ويقرأ طبعا سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال والسنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. لما واحد من الصحابة يقول من السنة كذا فذلك له حكم مرفوع، وهذه قاعدة عند أهل العلم عند أهل الحديث إن الصحابي لما يقول من السنة روح عليه حاجة فإن هذا يساوي بالضبط أنه قال رسول الله كذا، لأنهم لا يقولون من السنة إلا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ومشى عليه، وهذه القاعدة تحفظونها. فإذا الصحابي يقول من السنة يعني من فعل رسول الله وأمره القراءة عليها سرا، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ وهي الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في الدعاء للجنازة والتكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن تفعل أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. يعني المقصود نحن عايزين نقول أن هذا القراءة والدعاء والصلاة كل هذا سنة وينبغي أن يسر به لا ينبغي أن يشرب شيئا من ذلك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة في الصلاة، لم يرد صيغة مخصصة تقال في الجنازة، لكن معلوم أن أكمل الصيغ أكمل صيغة الصلاة المتصلم تلك التي في آخر التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل وأتم صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لو نذر نادر فقال لله علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل وأتم صلاة أجزأه أن أصلي بهذه الصلاة الإبراهيمية. لهذا استحبها بعض أهل العلم وقالوا إن هي أكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يصلى بها في الجنازة. لكن لو واحد قال حاجة ثانية قال اللهم صل على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم يجوز؟ يجوز بأي صيغة نصلي، لكن الأكمل والأتم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية لأنها كما قلنا هي أحسن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار الله له. طبعا بعد ذلك بقية التكبيرات لا بعد الصباح القراءة الفاتحة والسورة والصلاة دخلت التكبيرات كانوا تكبيرتين أو بعد أو كانوا أربعة أو كانوا سبعة أو كانوا خمسة أو كانوا تسعة باقي التكبيرات بعد التكبيرتين الاولين يدعو فيها للميت ويخلص الدعاء. الحديث السابق واذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. وينبغي ان يدعو بمثابة من الادعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها اتم واكمل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مجرد دعاء مضمون، فما الحاجه الى الخروج عن هذه الادعيه النبويه واقتراع ادعيه قد تكون غير مقبولة عند الله أو قد يكون فيها من التهجم على الله ما يرد الله من أجله الدعاء أو على الأقل هي أدعية وإن تكون حسنة فهي غير مضمونة لم يجربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ المجرب أخذ المضمون ولا احتمال. يعني لما أنا كده كده أدعو أنا كده كده أدعو في هذا المكان وأمامي دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول سيد الخلق وأشرف الناس وهذا دعاء مضمون ودعاء يعني عليه توقيع الله ربنا رضي عنه وهيقبله لأن دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ربنا يعرفه كويس جدا ولما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وتم أدعية أخرى كثيرة من دماغه ومن دماغنا السنين. أنا وإنسان عاقل تفكر صح بأي دعاء أين يأخذ بدعاء المضمون اللي هو بتاع اللي كان قبلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجيب حاجة كثيرة من عندي. يعني احنا الواحد ذهب يستلم من السوق فهو قميص من الحرير ذلك وعليه قطع من ذهب وبجواره قميص خلق قميص مقطع قديم لكن قالوا له هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما يأخذ القميص القديم الذي هو منسوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الذهب والحرير الحياة كلها لأنه لو تكن حلالا يعني أيهما يقدم لو كان عاقلا محبا لكن هو يأخذ ولو قطعة واحدة من قميص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ مكانه شيئا فعنده الدنيا كلها واخد بالك يعني فتلة واحدة بس. فكذا نفس القصة برضو الدعاء دوت اللي معاك دوت هذا الدعاء كان ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وما دعاء ثاني من دماغك او دماغ اي حد ثاني مفيش اصلا خيار لا ينبغي ان يكون هناك خيار في هذه المسألة او هناك تفكير او نظر من غير كلام الدين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الدين المضمون الدين اللي هو شغال دوت الذي فيه انفاس النبي صلى الله عليه وسلم حاتم ويلغي الباقي مش عايز حاجه ثانيه وان هذا يعلم مدى عبد اذا كان في الاوراد والاحزاب والطرق والكباري الورد مش الكبير الورد الصغير الورد المتوسط الورد الابيض الورد الاحمر الورد يوم السبت والحاتم والدين الاربع والخميس والجمعه ايش هذا كله؟ كلها اوراد مخترعه من دماغهم فيها الغث والثمين والقوي والضعيف والباطل والمنكر. فلك واحد جمع ماشي عمال يلم من الشارع ثعابين افاعي ذهب فضه تراب عمال يملى والسلام شيله والسلام وخير الكلام ما قل ودل بالك. وهذا ينطبق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بمجامع الكلم، يروح قال الدعاء هو عارف المطلوب. في حد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. طبعا هو اعلم الناس واتقى الناس واعلى الناس، فهو عارف المطلوب عند ربنا ايه. هو قال لك كده يقول بس كده وادعى، بس يقول دي وخلاص كمين. فانت ريح نفسك وخذ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول، سمعت بقول إيه الذي حفظته من دعائه. شوف هذا الدعاء، دعاء غاية الروعة، غاية الرحمة للميت. هذا دعاء متكامل جمع كل شيء، لا يفوت شيء. ولو دعا داع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لفاته شيء، اما ينسى شويه حاجه او يخش بحاجه، ما مش عارف المطلوب هناك ايه، مش عارف هذا الميت الان ايه اللي هينفعه ويضره هناك، فممكن يدعو بحاجه ما تكونش تنفع او يسيب حاجه تكون تدفع قوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه ربه ويتكلم على بصيره، عارف ان لما يقول كده ده هناك يبقى احسن له. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا وفي رواية وزوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، وجدني أنا الميت الذي يحظى بهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء جامع مانع لكل حاجة. وشخص لو حقق له هذا الدعاء ماذا يبتغي بعد ذلك؟ يرحمه الله ويعافيه ويعفو عنه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويعافيه من النار والقبر ويدخله الجنه. عيد ثاني كلام اربع فصول لكن فيها الشفاء. بل بقى الكلام الربط بقى العاجل بتاع الايام دي هو في الواحد الدنيا يدعي ده يدعي ثلاث اربع ساعات عمال يلف ويعجل ويحكي قصص ومواويل. يا رب انا كنت ماشي كنت نايم مره بحب النوم الساعه 7 الصبح وطلعت في الشارع وركبت العربيه وبعدين ركبت ونزلت مش عارف الشغل ورجعت من الشغل معي كده. انا بقى يا رب عملت ذنب في ده كله يعني، اللهم اغفر لي ذنب دوت. طب وايه القصه دي كلها؟ ليه الموال ده كله؟ اللهم يا كريم يا حليم يا سميع يا، ويقعد يدعي ساعه ونص يقول بس اسماء الله الحسنى ويعز فيه ويا الله يا الله 100 مره ولا حاجه. ايش هذا؟ ايه الكلام ده كله؟ ايه ايه القصه بالظبط؟ بقت اغنيه خلاص بقت تتدفق في طول الشريط. ده بلان ده دعاء القنوت ساعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشعراء ودعاء مش عارف المعلمين ودعاء الصناعية ودعاء كل وكل كل طيب لها دعاء. وهذا الداعي أصلا مش في دماغه حاجة يعني اللي عمال يقول دعاء الأنبياء دوت ولا في دماغه حاجة يعني مش ربونا ومش رب شيشة مش في دماغه حاجة خالص، بس أكسب أكل عيش يعني أكل عيش. فالأنبياء ناخذ بهذا ومن العجب أن هذه الأشياء تنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. كل ما بتعمل دعاء الأنبياء ودعاء التوائم ودعاء كل ما طيب لها دعاء بتاعها هيعملوا لهم ان شاء الله. ما هو وعد صادم مش هو حاجه ها، وبيجيب من دماغه خطران حاجه. هذا كله لا يليق اطلاقا. والناس تقعد على دعاء النبوي المبارك وتقعد تسمع عدد ادعيه ويقعدوا يدعوا بيها طول النهار والليل ويصلوا بيها ويفتكروا ان دي عباده. لا دي مش عباده، هذا تلبيس من ابليس. عليك بالامر العتيق، عليك بامر النبي صلى الله عليه وسلم. بلاش هذا يكفيك. الانسان كان يكره السجع في الدعاء، كان يقول دعاء كده بقى ايه موزون إين لكل آخر دعاء لآخر الدعاء ويتكلم ويجيب كلام ملوش لازمة في الموضوع خالص. شمس يقول إيه؟ يقول إين في الآخر ويعمل الأغنية يعني تضبط الموسيقى معاه. ولم يسلم من هذا أحد فيما نعلم إلا من رحم الله، إلا نذر يسير من العلماء وأهل العلم ممن يخافون الله ولا يهمهم رضا الناس. الناس عايزة حد يضحكها وخلاص، عايزة حد يلعبها يعني، عايزة حد يمشي على هواها. لكن تلاقي ما يدلك على ان هذا من صنيع الشيطان وان هذا تلبيس من ابليس وان هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وانه ليس حقا امران. لو كان حقا لقل الحق في كما يقول ابن عيينة رضي الله عنه الثوري، يقول ان الحق دائما الى الحق لمن يقل، مش كثير قليل، وهذا الامر في الزيان سوء فيه قوي يعني. بايظ بايظ بيجي بقى في الدعاء ربنا ينضم الصوت وشارب بقى كده كوبايه حاجه سخنه وقاعد بقى ركن الدعاء حاجه خاصه الواحد، وكل هذا كلام لا ينبغي ان يكون. الزي الاخر ترى الناس يسمعون القران كله، لا يسمع المصحف كله وواقف واقف نايم على نفسه، ولا بيفهم حاجه ولا بيفكر في حاجه، قاعد نايم سرحان مستني الدعاء، وعندما يقول اللهم تسح العيون حدث بقى يا بكاء ويا صراخ ويا تنطيط ويا انسحاب الجامع ويا محلصه، ده كله بيحصل في الدعاء. بس ايه الموضوع بالظبط؟ يعني الدعاء هذا له تاثير في القلب اشد من القران الكريم؟ القران الذي لو انزل على نبل لرايته فلك خراه خاشعا صدعا من خشيه الله كالتغدر، ها مش ممكن ما يعملش فيك حاجه خالص، ما يأثرش في قلبك ولا حتى ولا تنطي، ويجي الدعاء كلام فلان ولا علان يكسرك كده خالص. هذا ان دل فلان يدل على ان هذا الامر من الشيطان، لو كان حقا لكان القران اولى منه بالحبل بتحريك هذه النفوس والتاثير فيها. فالعبره في عايزين نقول احنا ينبغي ان نرجع في الدعاء الى الدعاء الماثور، دعاء جامع مانع يخلص، يدعو بمجامع الامر، يسال الله من كل خير ويتعوذ به من كل شر وريح، هو كده ما نسيش حاجه. لكن لو قاعد يقول له وعايز بقى عايز الثقه وعايز العلم وعايز الصبر وعايز التقوى وعايز الورع، هيتوه ينسى حاجه في النص، قد ينسى العمل، حتى كله ما عندوش ما بيعملش حاجه، يبقى خسر كتير. لكن لما يقول اسالك من كل خير سالك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، ضمن كده الجمع هيجيب له كل حاجه. ابو هريره رضي الله عنه الحديث الشهير لما دخل صلى الله عليه وسلم على ابو هريره وسامة بن زيد ورجل اخر هم في المسجد وكانوا يدعون، فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا، قال ادعوا واني مؤمن على دعائكم. فقام احدهم فقال اللهم اني اسالك واسالك واسالك، واخذ يدعو بما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم امين امن على دعائه، ثم جاء الثاني وامن على دعائه، فقال له يا ابا هر ادعو وانت راقب ادعو. فقال ابو هريره واني اللهم اني اسالك كل ما سالك صاحباني، فقال ما فيش ضيع وقت اختصار، واسالك علما لا ينسى. فالرسول قال له امين، فقال جميعا ونحن يا رسول الله نسال الله علما لا ينسى، ما خلاش بالنا منها دي خالص. فقال لا، لقد سبقكم بها الغلام الدوسي، سبق بها ابو هريره هو اللي جابه، لانه رجل مختصر ما ضيعش وقت، فمركز دعائه داخل في الصيام على طول. الرجل الذي جاء للصلاة قال رسول الله لما فر من خلف معاذ في الصلاة، وقال رسول الله والله اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انا لا احسن دندنتك. خد بالك هذا كلام البلوغ، كلام كده جميل كده ومنظم مرتب ما اعرفش اقوله خالص. فنسأل قال ما تقول اذا يا عبد الله؟ قال اني اسال الله الجنة واعوذ به من النار. فنسأل قال له حولها ندندن، هي دي المطلوب، قل له خلاص خد بالك ريح نفسك يعني. فهذا دعاء من الادعيه التي ذكرناها لكم. الدعاء الثاني حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. هذا الكلام غاية الإحاطة والشمول والروعة والوصول للمطلوب. كذلك الثالث حديث واثنة بالأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. ده دعاء كله تطهير بالضبط، لكن تطهير مركزين جدا. الرابع حديث يزيد بن ركان بن عبد المطلب قال كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الجنابه ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك. شوف الاستعطاف، ان كان محسنا فجد في احسانه او حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله ان يدعو. كلام غايه في الروعه والوصول المطلوب. ولهذا الشافعي رحمه الله عليه كان من مذهبه جمع هذه الاحاديث كلها مع بعضها. هذا الشافعي يستحسن الامام الشافعي رضي الله عنه ان ان الداعي للميت يجمع هذه الاربعه تركها كلها في دعاء واحد ولا في دعوين. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازه، دعاء جامع مانع مختصر. وكذلك ايضا الدعاء بالتكبيره الاخيره والتسليم مشروع لحديث ابي يعفور عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: شهدت وكبر على جنازه اربعا ثم قام ساعه يعني يدعو ثم قال: اتروني كنت اكبر خمسا؟ قالوا لا. قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا. فالشاهد انه اخذ يدعو قبل السلام يعني. ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمتين في الصلاه المكتوبه، احداهما عن يمينه والاخرى عن يساره. وكما قلنا يسلم سرا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثلاث خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، احداهن التسليم على الجنازه مثل التسليم على الصلاه. اثنين يعني عن يمين وعن شمال. هو واقف. ويجوز للتصرع تسليمة واحدة فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. وهذا أيضا يعني يجوز. والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث المتقدم عند الأمم المقدم وفيه ثم كان يسلم سرا على الجنازه، وذكر ان هذا هو السنه، فلا ينبغي الامام ان هو يجهر بالتسليم بل يسلم في السر، وانما يلتفت يمين وعلى الشمال ويلتفت للمصلين يعلم انه خلص فيسلم بسلامه سرا هم الاخرين. اذا الجهر بالسلام في الجنازه غير مشروع اصلا. كما في الحديث المذكور قال: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، في نفسه يعني ما حد يسمع. والسنه ان يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات المكروهة الصلاة فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع في الصباح، يعني عند شروق الشمس، وقت الشروق هذا من بعد صلاة الفجر بعد الشروق حتى ترتفع تصير قدر رمح في السماء ثلث ساعة بعد الشروق كمان، وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بعشر دقائق مثلا أو خمس دقائق، هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، أي صلاة حتى الجنازة. وحين تتضيق الشمس للغروب، عندما تأتي تغرب يعني قبل المغرب برضو بينهى ساعة، عندما تبدأ الشمس تحمر، هذه الأوقات الثلاثة تحرم الصلاة فيها، أي صلاة حتى الجنازة إلا لحاجة. زاد البيهقي قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل. هذا جائز ضرورة، لو اضطر مثلا لغرض اللي كان يكون الميت هيرم ريحته هتتغير ومفيش حل إلا أن يصلي عليه الآن في قبل المغرب بوقت الغروب، هذا فيصلي عليه ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وفد القدر كفاية إن شاء الله. بعد هذا الكلام عن الدفن وتوابعه إن شاء الله، الآن في هناك أسئلة ننظر فيها.